فهو أحق به بثمنه. إذا استولى المسلمون على أموال الكفار قهروهم وأخذوا المال فهي غنائم، فإن جاء مسلم فعرف أن هذا المال جزء منه أو بعضه كعينه سفرة وغيره بل هذا لي إنما هرب من الكفار، أي كان بعد القسمة. إيش معنى بعد القسمة؟ أي أن الأمير وزع الغنائم، أخذ الجيش كل حصته بالتساوي، فوقع هذا الفرس أو هذا الجمل الذي لفلان وذهب إلى الكفار وقع في يد فلان بعد القسمة، فكيف يحصل عليه؟ هذا حق به من غيره، فيقول هذا إن أراد أن يحصل عليه يحصل عليه بالثمن، يعني قومه كم ثمن وفيصل له ثمن يأخذه إن أراد، وإن أراد بقي. لما يدفع له الثمن؟ لأنه لو أخذه بدون ثمن فوت على هذا الصبر، يعطيه الثمن فأخذ جمله، إنه أخذ قسمه كبقية المجاهدين، بقي له شيء ضايع فوجده، فهو أحق به من غيره، إن كان قبل القسمة فيعود إليه، وإن كان بعد القسمة يأخذه بثمنه. تقرأ المثل الرواية توافق قول أبي حنيفة وكان على الإمام أنه بعد القسمة سقط حقه لا حق له فيه، لكن المذهب هو الأول. نعم. وإن أخذه منهم بعض الرعية، يعني إن أخذ هذا الضال عبد آبق أو فرس أو جمل أو مال اشتراه من أيدي الكفار بثمن، صاحب الحق حق به بثمنه، يقول كم دفعت ترى هذا مالي وهذا هذه الدراهم ثمن ما أخذته، إن أخذه كذا بثمن فهو حق بثمنه. واضح هذا؟ نعم. وإن هذا المجاهد أخذ هذا المال الذي يخص المسلم وهذا المال سرد الكفار فأخذه هذا لكن بدون عوض، فيأخذه صاحب الحق بدون عوض. اقرأ الشرح في هذه المسألة. وسرقة سرقة من مال الحرب، مال الحرب مباح للمسلمين، مثل دماءهم مباحة فأمالهم مباحة، يؤخذ بأي وجه استيلاء وسرقة واختلاس وما إلى ذلك، لكن لا يكون من جهة غدر، لا تكون من جهة خيانة، لا يكون السابق المحارب ثمنك على ذي فتقول نعم ثم تقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في شرع ولا يجوز في حال من الأحوال، لكن أخذ المال خفية هي السرقة، لو غافلت وأخذت ماله لك أن تأخذ ذلك، كما لو خدعته وغافلته وقتلته لأنه محارب، فإذا أخذ هذا المال بدون عوض كسرقة وهبة وما إلى ذلك ثم وجده صاحب المتاع فهو أحق به. واستدل على هذا بقصة اسمعوها الآن. الجماعة الذي أغاروا على الكرب يعني على مواسم النبي صلى الله عليه وسلم كانت معهم جارية أخذوها وأخذوا المواسم. نعم. يا خرجت عندك أياما ثم غافلتهم في مثل الأيام فذهب. وكانت تقول كل ما وضعت يدي على ناقة رغت إذا رغت المياه أبعرت القوم نبهتها فتركتها حتى جاءت إلى ناقة ووضعت يدها عليها فلم ترغو فركبتها وارتحلتها ثم عربت ونجت بها ثم نذرت قالت لئن أنجاني الله بها لأنحرنها عن سحر الله. فلما وصلت للمدينة وإذا هي القطواء أو العضاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول النبي صلى الله عليه وسلم عرفها قال يا رسول الله إني نذرت لله إن نجاني منها أن أنحرها. قال بئس ما جزيتها به بئس ما جزيتها به نجت إلى ذلك ثم تنحرينها عسر هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم لا صح أن تذر شيء لا تملكه أنت ما لا تملكه لا تقول لا يجب لك أن تقول إن حصل لي كذا فأنا أسكن الفقراء في هذه الدار وهذه الدار ليست لك هذا لا يجب أو تنحر مال فلان هذا ليس مالك. فلما ظهر أن هذا المال ليس لها قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم وكذلك لا نذر في معصية الله. النذر في معصية الله وجوهها كثيرة جدا كأن ينذر أن يتقرب بهذه إلى الجن مثلا أو إن نذر الله أن ينذر أن لا يسلم فلان المسلم أو يقاطع فلان أو يقاطع أرحامه كل هذا من النذر في معصية الله فلا يجوز. ومن نذر شيئا في معصية الله يكفر كفارة يمين ثم يعود إلى ما أوجبه الله وشرعه. وكذا إن نذر فيما لا يملك يحل لك هذا النذر أن يكفر كفارة يمين إطرة فقام هذا الشاهد إن وجد الناقة فأخذها ولم يعوضها لأن أخذتها بدون تعويض فدل على أن من وجد ماله واسترده من مال الكفار إن كان بعوض دفع الثمن وإن لم يكن بعوض له أن يأخذ ماله دون عوض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يملكه فإذا أخذه أخذه بالثمن هذا وجهه. نعم. الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين يملكون ذلك ولا لا يملكونه؟ معنى ملكهم له وعدم ملكهم له إنما يترتب هذا الخلاف فيما لو استولى المسلمون على أموال الكفار والكافر إذا خسروا له الصحيح أنه له إثنان له بمعنى يتصرف فيه يذبحه ويأكله لكن جميع الأموال كل مال إنما خلقه الله عز وجل يستعان به على الطاعة، يستعين به الإنسان على طاعة الله. فإذا لا يحق لأي مخلوق أن يستحل مال من مال الله مما أباحه الله أو أعطاه أو ملكه إياه يستعمله بمعصية. ولذا كانت أموال الكفار غير مباحة لهم، الأرض لا تباح لهم لأنهم لا يستعملونها في طاعة ولا يستعينون بها على معصية. ولذلك لو سرق بعضهم من بعض لك أن تشتريه من السارق، خلاف المسلم لو سرق مال آخر ما علمت أنه مسروق لا يجب شراءه. لو علمت أنه معصوم أو مسروق أو أخذ بقهر أو باختلاف لا يجب شراءه. لكن مال الكافر لو أخذ مال كافر آخر، لأن هذا الأموال في أيديهم وضع اليد، إنما هي بوضع اليد فليست مباحة لهم وهي تنتقل بين أيديهم، فلك أن تشتريها منهم. فالكلام هو الآن كونه يملكونها أو لا يملكونها، القصد يبنى الخلاف عليه إنما ذكره ليبين أننا لو استردينا هذه الأموال منهم بالقهر والغلب، إذا قلنا أنهم يملكونها فمعنى ذلك أن هذا الذي يأخذ المال بعد القسمة لا بد أن يدفع ثمن. فإن قلنا أنهم لا يملكونها فكل هذه الأموال تعود إلى صاحبها بعد القسمة وقبل القسمة. فسنعرف موضع الخلاف فيه. نعم اقرأ. سواء اعتقدوا تحريمه، أراد أن يقول أن الكافر إذا استولى على مال المسلم وهو يملكه، سواء اعتقد تحريمه أو لم يعتقد تحريمه، لأن الأصل في الغنائم عند أهل الكتاب في من قبلنا لا يجوز لهم استعماله، فيحرم عليه أكله طعام الغنيم، ويحرم عليه لباسه، يحرم عليه أن يستعملوا أي ذهب أو فضة منه، تأتي بالنار فتحرقه. وهم إذا اعتقدوا تحريمه، سواء اعتقد تحريمه أو لم يعتقد تحريمه، فهم يملكون هذا المال. هذا أراد أن يقول، يملكون يعني يضعون يدهم عليه، هذا ليس مباح له. نعم. أراد أن يقول استثنى هذين، الحبس وقت معنى واحد، المحبوس والموقوف بمعنى واحد. يعني لو كان هناك دابة موقوفة في سبيل الله فذهبت إليهم ثم استردها المسلمون فهذه وقت لله لا تملك ولا تباع ولا بشيء، فلا يقع عليها ملك، بخلاف ما له استولى عليه ثم أخذه من غير وقت ثم استرده المسلمون، فإذا كان بعد القسمة فلا يجب ولا يحصل عليه صاحبه إلا بثمن إلا ما كان وقفا. نعم. الحر إذا أخذ، إذا ذهب الحر عند الكفار استولوا عليه لا يملكونه، فإذا عاد عاد حرا. نعم. يملكونه فيما بلغ به قبره. أراد يقول عن يقول أن الإمام أخبر أنه قبرك إن استولى عليها المسلمون وجدوا فيها عبيد وأموال المسلمين، قال إذا علم أصحابها ترد عليه، إذا علم أصحابها ترد عليه. انتقل هي إلى المثل، اقرأ مع بعض. هذا القول الثاني إجمال أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين لا يملكونها، ثم يترتب على هذه على كونهم يملكونها أو لا يملكونها مسائل خلافية اذكرها فيما يلي في الصفحة التي تليها. تبنيت الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين، وفي هذه الأموال ذمي، فذلك الذمي لا يملكونه إذا عاد، لأنه يجب على المسلمين إذا أخذت أموال الذميين يستخلصونها كما يستخلصون أموالهم، وإذا أخذوهم أسرى يحررونهم كما يحررون أسراهم، لأن الذمي يدفع الذمي مقابل ماذا؟ مقابل أن نحفظ عليه أمواله ودماءه. اقرأ. يعني المشتري إذا اشترى الذمي منهم يدفع الثمن، وينوي أنه إذا رجع الذمي إلى مكانه يدفع ما دفعه هذا المشتري، يدفع بنية الرجوع، بنية رجوع الثمن. نعم. استولوا على أموال المسلمين وظلت هذه الأموال سنين في أيديهم، ثم عادت بعد قهر وقوة فكانت غنائم للمسلمين، فوجدها صاحبها هل يزكيها أو لا يزكيها؟ هذه المسألة مرت علينا شبيهة لها في باب الزكاة. قلنا في باب الزكاة أن الأموال المغصوبة والمجحودة ديون عند ناس وجحدوها، أو عند ناس ما صلوا بها ولا أحبوا إرجاعها فيأتى منها صاحبها، أو مال منسي لا يبدع عنه ثم مع سنين تذكره إما مدفون أو في مكان ما عند فلان فتحصل عليه، هل يزكيه أو لا يزكيه؟ هذا المال الضائع البعيد الذي لا يرجى حصوله ثم حصله بعد سنين، الصحيح أنه يزكيه لسنة واحدة، يزكيه لسنة واحدة. فإذا استرد دينه الدين المجحود أو عند الماطن، أما الدين الذي عند مليئه فإن أحببت أن تسترده تسترده في أي ساعة فهذا تزكيه في كل عام سواء قبضته أو لم تقبض، لأنك في قوة ما تقبضه، أنت في قوة من يملك قبضه، إنما أحببت أن يكون عند فلان سواء حياة أو أي شيء آخر، فما كان بالإمكان إرجاعه فهذا فيه زكاة كل عام، فما لا يمكن إرجاعه فزكاته في السنة التي يحصل عليها تحصل عليها وتقبضها. فكذلك المال الذي عند الكفار فمن وجهه بعد سنين إنما يزكيه زكاة سنة واحدة، على القول الأول أي على قول من قال أنهم يملكون هذا المال. نعم. ما بعد؟ وأبقت لعله حتى تحرر الآن، إذا تحرر لعله حتى تحرر الآن، الله أعلم. يقول إذا كان لمسلم أختان أمتان، لأن الأختان لا يجمعان بوقف في نكاح صحيح، ما يتحملان زوج أختين. ولو كان له عنده أمتان هل يصح وطئهما؟ يقول كذلك الأمتان لا يصح وطئهما، حكم الزواج بحرائق. ولو كان عنده أمتان لا يجوز لا وقت هذه ولا وقت هذه. لو هربت منه أبقت إحداهما إلى الكفار، لو بقيت إحداهما هل يجوز له وقت الثانية؟ لأن الأولى أصلا إن قلنا أن الكفار يملكونها بمعنى لا تستطيع ردها إلا بثمن فله وقت الثانية، وإن قلنا أنهم لا يملكونها يقول فيها قولان ما بعده. مسلم عنده عبد استولى عليه الكفار ورد أن تعتقه في الله تعالى، أن يصح هذا العبد يقع ولا لا يقع؟ فلا يصح هذا العبد لأنك لا تملكه، إنما ملكه أناس آخرين آخرون، لأن هذا الكافر لو أسلم وعنده هذا العبد ما يرده، هذا الكافر لو أسلم لا يرد هذه الأموال لأقعاده، هذه الأموال له، كما أنه لو أسلم وقتل أناس لا يقاد به. وإن لم يسلم وهذا المال عنده، إذا قلنا أنهم يملكونها ثم استردها المسلمون ووقعت القسمة، فصاحب هذا العبد لا يستطيع إرجاعه إلا بثمن، لا يستطيع إرجاعه إلا بثمن. فعلى القول الأول فلو أراد أن يعتق هذا العبد وهو بأيدي الكفار ما يقع هذا لا يصح. ومنها هذا لو تزوج مسلم بأمة والزواج بالجارية لا يجوز إلا بشروط ثلاثة، يخشى على نفسه العنت، خاف إنه إذا ما تزوج يزني، وليس له مهر يتزوج بها حرة، ما عنده مهر يتزوج بها، ثم لابد أن تكون هذه الأمة مسلمة. الله عز وجل يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا الآية، الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. الآية الشاهد فمن لم يستطع منكم طولا، يعني ما عنده دراهم ما عنده مال مهرا لحرة، وخش ذلك لمن خشي العنة منكم، في آخر الآية ذلك لمن خشي العنة منكم، خشي على نفسه الزنا، وأن تكون هذه محصنة مؤمنة. هذه الشروط الثلاثة، فإذا كانت هذه الشروط الثلاثة وتزوجها ثم أراد السيد أن يفسخ النكاح يملك؟ ما يملك. فوقع الزواج وأراد يطلقها من زوجها أو يفسخ النكاح لا يملك، لكن إن وقع بيع قال بعت هذه الجارية لفلانة انفسخ النكاح، لو باع هذا الجاري انفسخ النكاح. ولو كان إنسان متزوج جارية أمة وذهبت إلى الكفار، فإن قلنا أنهم يملكونها فما الحاصل؟ انفسخ النكاح، اقرأ المرة الثانية. وما أخذ من ذلك شخص من ذلك أو مات له من إذا أخذ من دار الحرب حفر وجدوا مال، أو وقع صيد في دار الحرب واستولى عليه أحد المجاهدين، أو وجد خشب له قيمة، أو وجد من المباحات ما له قيمة فأخذه، يقول المصنف رحمه الله: كل ما حصل عليه من دار الحرب من مباح إن كانت له قيمة وترجع إلى الغنائم، تعود إلى المغانم. بما نص عليها؟ بما نص عليها المصنف رحمه الله؟ لأن فيها شبهة، أراد أن يقول أن الغنيمة ما وقع بقتال فاستولى عليه المسلمون من الكفار بقهر وقوة فيه غلبة، وليست في هذه غلبة، لما تعود إلى المغانم؟ لما لا يكون صاحبها الذي استولى عليها أولى بها ويبقيت أخذها؟ قال: ما استطاع يأخذ هذا المباح إلا بقوة الظهر خلفه. المجاهدين هم اللي وصلوا هذا المكان، لو لم يكن هناك جيش المجاهدين حوله ما استطاع يكون دار الحرب ويستولي على هذه المباحات كخشب وفيود غيره، لكن لما كان هذا الجيش هو السند لهم فكل ما حصل عليه يعود إلى المغاني. واضح هذا؟ نعم. ما حصل عليه قهرا، إنما حصل عليه بقوة القهر، بمعنى القهر، ولا ليس قهرا. ووجد صيد فاصطاده، ووجد غنم ماشي أخذها، ووجد كذا أخذه بقوة المسلمين خلفه. نعم. إيه؟ بمعنى الركاز، الركاز كل مال وجد مدفونا أو مجموعا في مكان ولا يكون لا يكون تاريخه للمسلمين. لو كان مسلم كان اشترى دار هدمها وأراد أن يجدد بناءها، فحفر فوجد في أرضها جرة مملوءة ذهب، فهذا الذهب إن كان مضروب ومختوم فينظر هل هذا الضرب ضرب إسلامي، يعني في عهد الدولة الإسلامية، أي دولة من أيام الرسول إلى هذا العهد اللهم صل عليه وسلم، أو أن عليه علامة الجاهلية، ثم هذه الدار هل هي كانت أرض كفر أو أرض إسلام؟ إن كانت أرض كفر ما استحلت إلا قريب أو لم تستحل تعتبر ركاز، فكل ما لم يكن عليه أثر إسلامي فهو ركاز، فإن كان عليه أثر إسلامي فلا يسمى ركاز، فهو كاللقطة، فهو كاللقطة يعرف صاحبها إن لم يعرف فهي له، لكن لما كان هذا ركاز في دار الحرب فوجده هذا المجاهد قال: يعود غنائم، ترجع إلى المغانم، تعود إلى المغانم. نعم. هذا الركاز ما كان محصورا، ما كان مال محصور معين، لم يكن عينا تنص وحفظ ثم وجد غاز فقال هذا لي، لأن هذا الغاز لا ينضب، وهذا الغاز له ملك لا ينتهي فيكون لجماعة المسلمين، كذلك لو حفظ وجد عروق ذهب لا تنتهي، هذا لا يكون لقطة ولا ركاز، إنما يعود مساعا لجماعة المسلمين. ولذا حكم صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء في الماء والنار والكلى، لأن الكلى ينبت من فضل الله ورحمته مو بجهد الإنسان، والماء لو حفر الإنسان بئرا على سابلة طريق أو في أرضه الماء الذي استخرجه من البئر ملك له، لكن الماء الذي في قعر البئر ليس ملكا له لأنه ينبع من الأرض، أو لا يملك تخوم الأرض، ولذا لو جاء إنسان واعتدى ودخل أرض فلان وأخذ هذا المال أخرج المال من هذا البئر، هذا المال لا ينزع منه، أصبح ملك له، وإنما يعاقب على اعتدائه على الأرض، على دخوله الأرض بدون إذن صاحبه. أما الماء فالناس شركاء فيه لا يملكون، لأن الماء معين، يعني استخرج شيئا فشيئا، فما استخرج لا يملكه صاحبه. وكذلك النار إذا أشعلها إن لم يعني إن كانت وقودا وظلت لو أراد الإنسان أن يأخذ منها شيء لا يجوز منعه في ذلك. وكذلك المال الذي هو لا ينظر كبترول أو معادن ذهب أو معادن نفيسة، هذه لا تنقطع وعروقها تحت الأرض، هذا لا يملكها فلان أو فلان، إنما تعود ملكها لسائر الناس للأمة أو للدولة من هي التي تنحى للناس. نعم. كالمسن كالمسن في قبرص جار يستخدمون على التكاثين يستخدمونها، ما لا قيمة في أرضهم، هكذا إثبات الزمان، فلو أخذهم ما يعيد المغرب ما له قيمة. نعم. يعني يفرض أنه صلح هذا الحجر وحسنه وقلمه حتى أصبح شكله كذا، يفرض له قيمة بعد إصلاحه، فهذا لا يعود إلى المغنم، لا يعاد إلى المغنم من أخذه فهو حق به. نعم. فرع وجد لقطة، أصل اللقطة مال وجده الإنسان في أرضه ولا يعرف صاحبه، فهذا يلتقطه ويعرفه سنة، يعرف هذه اللقطة سنة، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأتي صاحبها استمتع هو بها إلا مكة، فإن لقطتها لا تحل إلا للمعرف، إن وجدتها فإن تلك لا بد تعرفها أو تعطيها لمن يعرف. ما معنى تعريف؟ تعريفها أن تقف في المجامع العامة كالمساجد ومواضع اجتماع الناس تقول من كانت له ضالة، من باع له كذا بعلامة كذا فليأتني مثلا، هذه مكة لا يحق فيها تعريفها. وقد يبتلي الله عز وجل بعض الناس قد تكون له شدة حاجة فتأتيه هذه اللقطة، كما ابتلى الله اليهود بالفتان يوم السبت، وكما ابتلى الله المسلمين حين كانوا حرما بالصيد، هم كانوا محرمين فتأتيهم السيول الغزلان وحمر الوحش، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. نوع الابتلاء، كذلك الإنسان يمشي ويجد دراهم وهو محتاج، فهذا نوع من الاختبار، وإلا لو شاء الله لسلط عليها غيره، إن جاءك أنت عشان تعرف. الإنسان في غير المحن يمدح نفسه أنه تقي صالح أنه كذا ويدل على الله بنفسه، يبتليه الله عز وجل بمثل هذا فيرى هل هو عند الله، يعلم هو تقي وليس تقي بدون اختبار، إنما أراد الله أن يظهر ما كان يعلمه على الحقيقة، يظهر ما كان يعلمه على الحقيقة. هذا إن استعف، فإن استعف عفه الله عز وجل عوضه الله خيرا من ذلك. ولما كان تعريفها فيه مشقة فالأولى تركها، ويأتي من يأخذها إما يعرفها أو يبتلى بها. ضالة مكة لا تعرف، فمن وجد ضالة في أرض المشركين حكمه ما نسمعه الآن من قارئ. اقرأ يا أخي. وإن وجد لقطة في داره عليها في دار الحرب ملكها المسلمون، أراد أن يقول أن المسلمون إذا استولوا عليها وحازها الإمام فقد وقع فيها الملك، بمعنى إذا وقع فيها الملك ووقع في التقديم ووزعت الغنائم، فمن كان في نصيبه جارية فله أن يطأها ولو كان في دار الكفر، إن وقع في نصيبه جزورا له أن ينحره ويأكله، إن وقع فيه الملك. فراد أن يقول أن الملك يتم ويكون بالاستيلاء في دار الكفر، بما نص على هذه أن بعض الناس يقول لا يقع الملك ولا يتم حتى تنتقل إلى دار الإسلام، يقال له لا، إذا وقعت الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد منهم قسمة الغنائم إلا في دار الكفر، بعد ما يقعد انتصارات وجع الغنائم قبل العون إلى دار المسلمين. نعم. أراد بالخطاب أن يقول لابد الابتلاء يكون ابتلاء تاما، لا يكون هزيما من الكفار ثم يعودون كرة يكون قيلة، ابتلاء تام في ضعف المشركين وكثرهم وآخذ هذه الأموال. نعم. أخرى ما فوائد وله فوائد أي بعدها هذا أن يقول إذا قلنا أنها بالاستيلاء أن الملك يقع بالاستيلاء ولو كان في دار الحرب، له أن يعتق بعض رقيقه من العبد، لو قلنا أنه لا يتم الملك إلا بعد أن يحوزوه إلى دار الإسلام ما يمكن يعتق رقيقه، وزعت الغنائم فوجد بعض الأسرى أعطي لفلان رقيقه وأراد أن يعتق بعضه، فمن قال أن الاستيلاء يتم في دار الحرب له أن يعتقه، فمن قال لا يتم حتى يفوزه في دار الإسلام قال لا يتم العفو حتى يرجع إلى دار الإسلام ما بعده. لو كان بعض الغانمين لا حاجة تريد لما تعطوني إياه، وإن كان يملكها سقط حقه، وإن كان لا يملكه كيف تنازع في لا يملكه؟ أراد أن يقول أن النزاع في مسألة أموال المسلمين إذا استولوا عليها من الكفار هل يملكونها بالاستيلاء أو يملكونها حين عودتهم إلى ديارهم ديار المسلمين؟ هذا قولان أبو حنيفة يرى الثاني والإمام والجمهور يرى الأول. فقال ما الفائدة التي تترتب عليها؟ ما يترتب عليها هذه الفوائد؟ منها لو بعض الغانمين قال لا حاجة لي في الغنيمة، فإن كان يملكونها في دار الحرب فهذا أسقط بعض حق بعض حقه فيعود نصيبه إلى بقية الغانمين، فإن كان لا يملكه فكيف يسقط ما لا يملكه؟ ما أسقط ما بعده. كان أراد أن يقول أن هذا فلان قال هذا المال لفلان أو هذا المال لي أنا، فإن قلنا أنهم يملكونها لا تقبل شهادته لأن الشهادة بها مظنة، والمظنة أن شهد على ماله لينتفع به، ولا تقبل شهادة المرء لنفسه ولا شهادة قريبه أن فيها محابات، إذا قلنا يملكونها لا تقبل شهادته. أراد أن يقول من هذه الفوائد هذه الفوائد. نعم فرع الأمير يعني أمير الجيش قال لوكيل اذهب واشتري لي من هذه المغانم ولات الموزعين وزعوا الغنائم، الغنائم منها ما تقبل القسمة ومنها ما لا تقبل القسمة، ما يقبل القسمة ما يكون بعدد الغانمين سفية وأغنام وثياب وسلاح، يعطى كل واحد سيف كل واحد رمح كل واحد كاسة، ففي بعض الغنائم ما تكفل الغانمين وليس لها هناك مقابل، حتى يقول يا فلان خذ أنت بعير يا فلان خذ أنت عشرة أغنام ليس لها مقابل سفرة وبغال وحمير وما إلى ذلك. فما الذي يبعث؟ فالإمام يعرضه للبيع، من يشتري هذا؟ فيشتريه الغانمون أو غيرهم فيأخذ ثمنه ويقدمه على الغانمين، الثمن إما أن تكون دراهم أو يكون طعام آخر مقابلهم. والأمير أرسل وكيل قد اشتري لي من هذه المغانم، وذهب الوكيل وعلم الوكيل أنه يشتري لهذا المغانم، وعلم الناس أن هذا وكيل الأمير فلا يصح شراؤه باطل، إيش وجه البطلان؟ فكروا فيه. نعم أحسن، لأن أفراد الجيش إذا علموا أن هذا الوكيل إنما يشتري لقائد السرية يحابونه. إيش معنى المحاباة؟ المحاباة أن يضع من السعر الأصلي من الثمن الحقيقي فما دونه لأجل فلان لأنه أمير السرية، إذا حابوه في هذا ضروا حقوق بقية المجاهدين، يبيعوا هذا الشيء لأنه فلان أمير السرية، فإذا بعته تبيعه بأنقص من الثمن الحقيقي، معنى ذلك أن فوتت حظا لبقية المسلمين الغانمين فبيعه باطل لا يصح. عرفنا هذا وجه هذه النقطة؟ ما بعد محتجة يقصد يلولاء المحاضة من عمر الشرى لأمير المؤمنين فقال رده، لأن الناس عرفوا أنك ابني، إذا عرفوا كذلك إن ما حابوك لأني خليفة رجحات. نعم كل من شهد الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل هذه الغنائم له، شهد الوقعة هي شهد المعارك، شهودها يعني حضورها، الشهود يعني الحضور، وشهودهم لها إن لم يقاتل فهو بنية القتال، لأن الجيش ليسوا كلهم مقاتلات، فيهم جهة إمدادية ضد الجيش، وفيهم طباخين وفيهم أطباء وفيهم مهندسين وفيهم ناس خياطين وفيهم ناس كذا تجار، لابد يكون معهم تجار، لكن كل هؤلاء أصحاب الحرف والمهن خرجوا للجهاد. إنما الجيش وجعل هؤلاء صنف هؤلاء صنف هؤلاء صنف، قال أنتم لا تقاتلون إنما تعدون لنا الماء، وأنتم لا تجاهدون إنما تعدون لنا الطعام، وأنتم لا تفعلون كذا وإنما تحتطبون، وأنتم لا تفعلون كذا وإنما تعرفون البهائم. وإذا وقعت المعركة وصمت وعمت لهم يشاركوا بالجهاد، وإذا وقعت الغنائم فكل هؤلاء يعتبرون ممن شاهدوا الوقعة فيقسم لهم. هؤلاء تكون قسمة لعبر قسمة. نعم. شكرا لهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. نعم.